بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وحن كده حجرني في سورة آل عمران. أيضا الله سبحانه وتعالى حن وغور رميا بني آدم ك وحيالها ربي سبحانه وتعالى زينوين كأه وأدونك انت الجوغان لو قرحيي أيها ربي سبحانه وتعالى النوغة والرميان أركضونا يعني هذا وحيالها هذا الجعليين ينو شيقي يعني وحيالها ملذات مركي آيدا سوصو شيقو أيها يعني انت بضلنا وحيالها سلصو شيقي إنسانك أو مع معانسده أيها وحي دافيان آخر ديسي قفك آخر ديسي إيه مارك رضيه إلهي إيه جنة ديسي أيها دافسان أيها مركز حقارة أدونك يعني ملذات كاس وحأيهين أي ربي وحوليه ذلك متاع الحياة الدنيا وشيء زائلة وأن أدونك أسكري إنت أجلس وحكور راحي ستويا وأضمانيا وحجرينا معها مركز أخوك تسومنين ويا مركز محال الربا وحال الدنيا مركز آخر هذا لين دوحل بكهر مريسو مركز ألوه ختمة يا نارك دونا والله عنده حسن المآب هي الأرندونا. زين للناس زين ولا قرحيي للناس دتك وحلو قرحيي حب الشهوات شهواتك وحل يراهدو الشهوات يعني المستلذات باللوجيدة وحيالها أي إنسان كجعلي هاي باليراهدة شهواتك أي اللو قرحيي ويان الشهوات وحال إلى هو جمع شهوة شهوة وحال إلى هذا ما تدعو إليه النفس وحال نفت أي ذكاء ويرتو إجعشها با شهوة إلى هذا مركا بني آدم كي وحال لوق رحيي حب الشهوات وحيالها ماركتي لقمع معانسدو ونفت إجعشها أي اللي إلى هذا تا أي ذكاء لوق رحيي ساسو ربي لي سبحانه وتعالى مركا حبل كان أزين للناس حب الشهوات علماء وحيليهن وكلام مستأنف لبيان حقارة ما يس ما تستلذ الأنفس في الدنيا ما تستلذ به الأنفس في الدنيا وحوي يعني هذا البلابنا يوي نلكنا الله ونقطة صيو وحيالها بني آدم كي يكون مع معانسدان حقارة ذي يمارتي سيوليدته ليدني مذي ذا أيو رب سبحانه وتعالى نوشي مركز زين للناس ولا قرحية لفعلك ومبني للمجهول لإله هذا فعل كيسي لما شيء يا قرحيي عد بني آدم كشهوات وقرحي سيوات وقفمة وأحد كي علماء الله مع النبو والشيغان إن لي هذا المزين هو الله سبحانه وتعالى الله أي وحو يهي أحد مزين كأهل بني آدم كحيالها وقرحيي هذا الكاسنة تفسير كاسنة عمر بن الخطاب رضي الله عنه أي كفسيري كما حكاه عنه البخاري سليمان البخاري غيره با. أي كوريين أي كحكا يوذين عمر بن الخطاب أي كفسيري وحانت تصين يحوجين آيدها في سورة الكهف كجرت ربي ليه إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا يعني وحى الله وحى أرضنا كركي ذا الله قرح مكدقي بني آدم كأقرحيي محله أقرحيي إن عملك هذا الاختبار والله في ريو أعماش هذا الأقاد درتيد باسد الله إياه كيف عمل ونأس السمين كيف أنا سمينين إن أرنك لك الأقاد أي الله يلي معنى الله بعد علماء وحيلين المزين هو الشيطان شيطانك ويقفك مارتي أقرحيي شهواتك يعني جعلك هذا كان أقرحيي وشيطانك بأورنايا تفسير كاسنا وحكو بسيريو حسن البصري بكو بسيريو مركا يعني وتفسير ولا يسوي وذكاء حمانك كلية قاتل لو جيرا شيطانك كل راعو وآخر ذي أوضافية ويان كاسو مركا معناها اسنا حسن البصري بكو بسيري زينا والا قرحيي للناس ذكي وحلو قرحيي حب الشهوات وحيالها الشهوات اللي يرى هذا الإنسان كوكب عن معانسده ونفته أي ويرته أي جعيل كده ويرته جعيل كده بقى له قرحيي شهوات كاس جعيل كودي أي له قرحيي كواسو من النساء هوانكي كمتة شهوات كاسي هوانكي بكمتة هوانكا أي وحيالها شهوات في نفط جعشاي يا كمتة هويا مركا يعني وحي إليه الإمام البغوي وكلمالك فسيرة يوحي إليه بدأ بهن هوانك مستلذات أما شهوات هوانك لغو بلاري هوانك بوكو بلاري بدأ بهن وحي إليه لأنهن حبائل الشيطان شيطان كحرقها أو دكتو وكو أليك سلو ماردتك ويهرتو هوانك أيا أهبو إليه وقو بذن مركساس الله وقو بلاري بوغرنايا ولذلك ابن كثير نهضل كهذا الأولو بوليه يعني وحوليه فبدأ بالنساء الله سبحانه وتعالى شهوات وحكم بالله هوينك حيالي لأن الفتنة بهن أشد فتنة هوينك لقو فتنوه ومعاسئي الزناء يوحل منه لقو فتنوه دين تيسبك وكو فتنوه حيالا أقدر ما شبه فتنة لقو فتنوه هوينك أقدر ما شبه سيدا مركز وحو إشارة ابن كثير أو سود اللي شدي حديث إمام البخاري وإمام مسلم أي ورنا أيام حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه ونبي نير عليه الصلاة والسلام ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء وما الزيدة وقما أنا انتقين فتنة كقدت بذن رجع هوينك كقدت بذن كقما أنا انتقين يعني أكون فتنة بانوي دين تيسيب كوايا فتنة بس أي دمر كوكو فتنة بي ومع سيدة أي زنة أي حرام توليمي أي قد كوكو فتنة بي يا ويا مركا يعني وجانب كفتنة مركا لقاها بليو وكو أقوبة ذنوي ورقو يكو فتنة بان دمر كأقوبة ذنوي مركا ابن كثير مركا هذا الكامر كسيوة حولية وأما فأما إذا كان القصد بهن حوانك جعيل كودا وقفك جعل هذا هديئي قصد كيدو أوي هاي الإعفاف وكثرة الأولاد إنه كنا ورصدبوا الرباء النكاح صحيح والله إيمانه أولاد بذنب إله إنه كسي يؤدونيا هذا أرق سيدا يهي وحولي فهو مطلوب مرغوب فيه مندوب إليه وشيء لدونيه لجعليه مارتي أذو ونكسن الله سنيوي ونكسن ويا صلاة قلت الماما مركز حديث يعني إمام أحمد في مسنده كجره إمام مسلم في صحيح وكورنا حديث عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن عاص أيو ما عرف سوق هذا يا أوليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أن وحوليه الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة الدنيا هو شيء لغو راح يستو متاعه لكن كان لغو خير كبدا وحلغو راح يستنى كان لغو خير كبدا وهوين صالحته وقفك زوجة صالحة إله أوسيه سبحانه وتعالى سبق لتحديث إمام أحمد في مسنده وكورنا بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه وحوليه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أيا وحل ويدي أي النساء خير دمر كتابة وخير بدن هوينك تابة وانت وخير بدن كاسو النبي عليه الصلاة والسلام الذي تسره إذا نظر مركو في ريو مدى فرح قلنا يسوك وكفر حي أركتذي منك إذا وكفر حي وتطيعه إذا أمر مركو أمرنا أطيع يسوك ووركي سيئة يسوك وعاصنيني ولا تخالفه فيما يكره وحقه النعبية هنا أنكو خلافين ولا إيمانين نوي في نفسها ومالها لبدا بالنفتي ذئيو في نفسها وماله بنجيدا نفتي ذنا وحقه النعبية كما خلافته مالكي سنة وأحد سنة نفتي ذنا وحد ذنا يساويا مركا هذه أرنت سلاطة وشيء وناكسن وي ومتاع الحياة الدنيا كاسمرك مذموم ما هي ومطلوب ويان شيء لدون يوي محايا لي حديث إمام أحمد ينسائي حاكم كل ولنا يا حاكمنا على شرط مسلم أقوى لنا يا ذهبنا أقوى فقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك نبي أقوى لنا يا وحوليه أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كنا وحويري حبب إلي النساء والطيب وقر وجعلت قرة عيني في الصلاة يعني نبي نحياله جعلاه كمتا حالي جعلي سيه هوينك يعني نقول صدق الله باب مارك ولا جعلي سيه صدق الوحو جعل طيبك يؤذيكي عرفت أيه جعل رسولك عليه الصلاة والسلام لكن إيش إذا قبول سيه ذنه صلاة يذيب على غيه يلبوريه صلاة إيش إذا قبول ستمرك أن إلهي لم مناجونه صلاة نبي أرنجل صلوات الله والسلام عليه مركا يعني هوينك حديث يعني اللي قربه عفاف هذه اللي قربه وشيء ونحسن ويا ومطلوبه وطفقنا كل ورصده ودين تيسه وكل عشده وكذلك وحلم إلى كثرة الأولاد أولاد ما تمرك لدون أولاد بغين إلهي كسيه ومت محمد بن إناك بغيسه وشيء مطلوبه ويا سيد أبو داود النسائي حاكم بأورين أيان حديث معقل بن يسار رضي الله عنه وحوليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كان وحوليه تزوج الودود الولودة فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة يعني ساس رسول كلية عليه الصلاة والسلام هو أنت ولودة أهي قليسو وعرضة قليسو ودودة أهي منك يدجعل قرصة بويري محايا يلوحا دونيا قيامها مركي لتغينا أمد أمت محمد لبدن ليدا قال أمدها كلفة عنا بان دونيا كغورتو أمد أصبع مارك أتبع لي دي أين أهره مركا أمة محمد إن لبضيه قفل إنه كقيد قاتوه شيء مطلوبه وحين قد عيسى إنه قولك لي ما دوء مارتي نكحه لي ما دويا مركا يعني حوينك مركا القبض الآبي وحدي بنكحن لو جيدوه شرط مركا لو جيدوه وفتنوه أما خير هو شيء ونكسنوه والبنين من النساء حوينك كمدة شهواتي والبنين إن مضي أهوي لشي حيال هذا البنات اللي مش يجينه وليه يعني ما رأتي شو كان يوكل مركو كهب ليه وحوليه وخص البنين وخص البنين دون البنات ويمشي بالقونية لقبتين اللي مش يجين حيال ذاتك يعني وحوليه آد بي محبته ذاتك يجعليهن ويل هنا ودشه ويل هنا يحلان أي يجعليهن دون النساء مركز هذا درتت بالله وحجيه ما رأتي هوانك اللي وحجيه لليه والبنين ويلشي وين مري وين والقناطير حوله بطنا شهوات كسو يعني مارت من النساء والبنين والقناطير حول بطنا حوله أدتر بطنا قناطير حوله بطنا المقنطرة لكل مي أو لأروري فاسو كلالوجين المقنطرة ثلاثي لي مك القناطير وجمع قنطاري قنطارنا وحال إلى هذا المال الجزيل حولها أبي أبوين المال الكثير الجزيل أي قنطار لينا حولها أبو كراضة بنا باقنطار لوجي ذاوي مكا يعني القنطار كاسو المقنطرة بالير مالكا فرها بنا المقنطرة يعني الأروريين وأسلوب عربي وعربت استعماشا ويا مثلا محبارها يعني ألف مؤلفة بابيغة كن لأروريي ساسو كلا لدميو ساسو كلا بعده إبل مؤبلة والي لهذا ساسو كلا استعمالا إبل مؤبلة وحكالي لهذا درهم مدرهمة يعني مدرهمة مركو أسلوب عرب استعماشة القناطير المقنطرة يعني لجمعيي أو لأروريي بلوجي ذاويا ومن الذهب ذهب كيئة حراها فراها بدلا لأروريي من الذهب ذهب كيئة والفضة قرن كيئة لعكت فضة أعيدة الذهب والفضة هذا هو بيان للقناطير قناطير تحولها الأروريو للجمعية وقوة والذهب والفضة هو كواسي بني آدم كواسي جعلي داكين أروريو فضلين أروريو وشيء آدم يجعلي هاي مارته وأرصده فاسو كلابي كمتها وحيالها شهواتك وبني آدم كجعليها كمتها مركا يعني حولها مركا سيدو دبا حولها لبهم بين النقدان إما إنه قفك جمعيه إنه قفك جمعيه للفخر والخيلاء والتكبر على الفقراء إنه كبره أو خلقه إلهي أو كو مارت الليده يعني ساسو كان حولان ليه ودسكو أدون صدو إنه ساسو كان أجمعيه هو مذموم حولها الدم كجره الآن لجعلين شرع الإسلام كأي مذم الوقوع كنت عيد العيي ويا أما قيد طلبات أه إنه قفك حوله أو أرور صدو للنفقة وأسفق ما تقرباتك إلهي وحلو قلنا وأنا يوكو بحيه جهاد في سبيل الله يكون ديبي صلة الرحمة يكون ديبي أقرب ذي سبه ومارة وحكسيه ضعف ذي مساكين في ذلك حق كلها يكون بحيه حقوق ذي لقولها يزكلي يوحي لنتك أبو ديبي هذا صدا سوكر حوله أكل ميرة ووجوه البر يكون بحيه وشي ممدوح ونفسه ويا مركب ما لو أقول لما عين كان وجك أم في عينين لو أدفسده ويا مالك مارتي يعني لعايي أو مذمومك لكن وجهك في عم يا طريقه هو نفسه بتكن له عليك شذا وطريق ومال محموده هو نفسه ولجعليه هويا والخيل المصومة والأنعام والحرث والخيل حوله يعني فرده كمدة فرده المصومة يعني لعلى مديه وليرانا المصومة عبد الله بن عباس كل حكوفة سرايا الراعية الطهمة الحصان ساسو كانوا كبسنا يعني وحو ليه ومدى باغضه مارتي او الخيل فرده المسومة اللداجية او داق اللوسي دايي يعني الطهمة وحو جيدا ومدى بك سمرض الليلاد اسمر كالليلاد او وليبا مدوحيه مركو مدى بك بدود نمال اسمر كوكتب بدود كيسة او مدوحيه سنو بل إلى هذا الطهم إلى هذا ويا أول ونأكسن فرضها أسبيدك وأدي جعلين اللوق رحية ويا حيا له اللوق رحية كم تاي كوا أسبا كم دا معناه عبد الله بن عباس وكفسري مجاهد عكرمة سعيد بن جبير أي كفسري مكحول وكان مركو فسري أسرع المسومة حوليها وحلاج إلى الغرة والتحجيل يعني ما أرت وجهه برير تبعش إلى هذا من فك وجهه حبه كويا لي قوابك إمارة من البدك لي يليم كاسو كلاما اللوجه إذا المصومة لعلى مديه ويوجه إمارة لعلى مديه لقوه إمارة وحلا متك لعلى مديه ويان كاسو كلابو لي وحكرا علماء يرهدان المصومة يعني وحلا اللوجه إذا المرسلة إلى المرعى ومعنيه هو عبد الله بن عباس اللي يكون له داي يعني مثل سيداي لدري داق لو دريو يعني ترعى حيث شاءت ما شيء دون تداق سنيسو فردها وما شيء دون داقيو بلوجه ذاب إليه محايا الوحي إليه وحلقة سوقات من قولهم سامت الماشية إذا سرحت مكي فوفتو أي داق ستو أيال إلى سامت الماشية الإلالة حلقة سوقات سوقاتب إليه مركا والخير المصومة يعني فردها على مديه ولوغو تلقلي يعني إنسان كأوسا ما يستو يا وحي كم وحا كمي ذا يعني حورا هانا اوكا يتصده اما زينا اوكا يتصده اما للجهاد في سبيل الله اوكا يتصده يا وحي كمي تاي زينا ذا بني انا قلو قرحية كمي دي مركا وحالي له ذا فرضه وصبح قيبوت بين نقضان صبح قيبوت بين نقضان مركو قفو سميسته ان ماركت اي نقضان يعني فرضه او اديار صدقف كري يعني فرد أديار صدي للجهاد في سبيل الله إلهي جد في سئنه كود قال لما دينت أقول نصرهيو حدو صدا أقود قال لما أو مالك جهاد أو ديار أو نقضاء فرس كي سينتفه له كود قال قليو نوع عاصوى لغتها وادية أما هكاكات يذنب كن قن ماي قال الله بعد وحوي وادتك فخر جوحرته فردو هبل فردو ليه وكفانه وصدا سوكله يعني اما ذلك المسلمين تقول لهم كعلو السلوف كاسو كلنا صاحب كيدو وزري بقول نقنية والذنب بقول نقنية والذنب ايو كل نقنية انت فرس كاسي هيستو تخيراك هي تفاخرك هي النواء لأهل الإسلام ركو قلت لقلو ذلك أهل المسلمين تقول كعلو ويستو وحوية افكي فرس كاسكالها الذنب وبا أكردي وحكا الأكردي ملا نتكسد حادو حوية افكي لتعفف قلت لقلو iyo inuu naslgeedii farceedii farbaha waxay dhali doonaan oo kaydsado oo bari uu ku dhowrsado xaqii farbaha lagu lahaana guto qofkaasna waxay u noqotaa rasuulku ku tilmaamay satri bay u noqonaysaa buule astur oo cuyuubtiisa ilaahay ku asturo adduunka aakharana ilaahay ku asturo maxaa yeelay inuu ku dhowrsado ku talagalay oo maaragtay naslgeedii uu helo oo yacni sidaasoo kale buu ku talagalay marka nooca labadaas nooco kii jihaadka loogu talagalay iyo midkan cafaafka labadaas waxa weeye dadkoodu waxa weeye ma ahan dadka madmuumiinta ma aha laakiin qofka fardaha kibir darteed u urursado khuyalaa iyo fakhri iyo maaragtay isqaadqaad darteed u qaataa kaa ayuu wuxuu noqonayaa yacni maaragtay ismi iyo wisri ugu noqonaya dembi buu ku noqonayaa weeyaan wailaa fardaha waad ogtii waqtigii qur-aanku soo degay waxay ka mid ahayn waxyaalaha maaragtay yacni lagu dagaalamay ka mid ahayn jihaadka waxyaalaha ugu daran dabaabaadka lagu dagaalamo kuwa ugu sarreeyaba ka mid ahayn wamaa zaala ilaa zamankan la joogo inay qiimo weyn leeyihiin farduhu qiimahoodii ma dhicin ilaahay hadda qiimay leeyihiin ma ujeedaa marka sidaa darteed waa mid allah uu leeyahay waaciduu lahum ma istatactum min quwatin wamin ribaati alkhayri turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum marka ribaati alkhayr waxay ka mid tahay waxyaalaha ilaahay jidkiisa loogu gargaaray bay ka mid ahayd wey waalancaami xoolihii baa ka mid ah waxyaalaha insaanka loo qurxiyey yacni shahawaadkii ancaamtii iyo xoolihii baa ka mid ah alancaam waxa weeye waxaa loo jeeda hadda alibilu waalbaqaru waalgharamu saddexdaasaa loo jeeda geela iyo lo'da iyo ariga baa loo jeeda yacni kuwaas ayaa ancaamta la yidhaha xoolahaas bani aadamku waa jecel yihiin waxyaalaha ilaahay u siinayay buunu ka mid yahay walxarfi beertiina waa ka mid wey xarfi waxaa la yidhahdaa wa ismun likulli maa yuxrad wax alla wixii la faago oo la qolo la qodo ayaa magaceeda lagu magacaabaa alxarfi la yidhahdaa marka waxay leedahay waa masdar oo maaragtay lagu magacaabay bimacna almaxruus ayaa la yidhahdaa alxarfi bimacna almaxruus loo jeedo masdar oo maxruus loo jeedo weeyaan macnaha mid la qoday oo kale walxarfi ay almaxruusu kii la qoday weeyaan beerihii wey la qodanaya wey marka beertana oo zarciga dhulka uu ka soo baxayo haddii yacni dhanka khayrkana waa loo adeegsadaa sharna oo qofku waa u adeegsan karaayo xoolihiisa ilaahay jidkiisa inuu kula dagaalamo oo dadkii ahlulxaqa kula diriro waa u adeegsan karaa weeyaan marka iyadana waxay ka mid tahay beerahaas dadku beertaan oo zuruuc kala duwan iyo maaragtay yacni waxyaalo kala duwan lagu beertahay waxyaalaha bani aadamku uu jecel yahay bay ka mid tahay weeyaan intaa markii lasoo tiriyey yacni haweenkii wiilashii maalkii oo dahabkii iyo fidadii ay ka mid yihiin fardihii yacni xoolihii kareeto loodihii geelii iyo arigii ah beerihii waxaa markii lasoo sheegay allah wuxuu yidhi dalika mataacu lxayaati dunya dalika ay dalika almadkuuru mima yutamattacu bihi waxyaalaha lagu raaxaysto lasoo sheegay mataacu lxayaati dunya adduunka noloshiisa waxyaalaha mataacdeeda lagu raaxaysto weeyaan macnaha waa shay mataacoho adduunkan ku eg wey bimacnaa waxa weeye waa shay yacni aanan baaqi noqonaynin weeyaan yadhabu walaa yabqa wuu tegayaa mana baaqi noqonayo wey marka hadalkaas dalika mataacu lxayaati dunya waxaa la yidhaahdaa waxaa ku sugan tazhiidun fi dunya adduunkao lagaa zaahidinayo laleeyahay war waxaas yaynan ku kadinin xoolahaas aad arkayso iyo waxaan mataacdaa yaynan ku kadinin waa wax tegaya wey wax baaqi noqonaya ma aha ma jiri doono marka yuusan ku kadinin wey waa zahratu lxayaati dunya wa ziinataha keliya oo tegayo zaa'ilan weeyaan ha ku kadsoonin weyaan daalika kaa lasoo sheegay oo aan maaragtay soo tirinay mataacu lxayaati dunya adduunka raaxadiisii waxyaalaha lagu raaxaystahay weeyaan oo tegayoon baaqi noqonaynin wey wallaahu cindahu xusnu lma'aab wallaahu alleh cindahu agtiisa waxaa ahaaday xusnu lma'aabi ay xusnu lmarjaci marjici noqodkan ugu wanaagsan ayaa alle agtiisa ahaaday alma'aab waxaa la yidhaahdaa almarjicu waa min aaba ya'uubu iyaaban idaa rajaca la yidhahda hadda xusnu lmarjic waxaa loo jeedaa aljannatu baa la yidhahda alle agtiisa waxaa ah meel loo noqdaay midda ugu wanaag badan ayaa alle agtiisa ah weeyaan oo jannadiisii ah marka iyadana waxay leeyihiin wallahu cinda xusnu lma'aab waxaa ku jiro fiihi targhiibun lilaakhira دك ولا جعلي سيو آخر اللي لجعلي سيوي ما كيان كان مشغولين أدون كان وحيالها ملذات كاهي متاع الحياة الدنيا آخر ذا أو حصل المرجع والجنة الإلهية يانا كان مشغولين فالأدون كوحال الربائين يكون نقطة مزرعة الآخرة آخر بيرتي أدو بيرنيسي هنا يكون نقطة على الرباء وإن آخر بيرتو يا الله قال رباي لما دون يسوي كلينا كوكافتون تمها هذه أيام كليجيت أدونك كلينا أتركت له مرة به وين أتو أركتها هنا تنشين شيء زايدة لا أنا كان ميسان يعدادني امتحان كان أتكون جلت أتكون مودو آخرنا إلهي سبحانه وتعالى جندي سئنا كعجابين هنا أكان ميسان تبع الرباوي قل أو نبدئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها قل وحقر النبي الله محمد أأنبئكم ما إذين ورما وما إذين شيغا بخير مد خير بذن من ذلكم كينا لصو شيغيو يعني من تلك المستلذات في الدنيا حيالها لقمع مع أنسراء أدونك أحد أصوترنا من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المصومة والأنعام والحرث أنت أصوت شيغني متك خير بدن ما يدين شيئا ويا كان لك خير بدن ما يدين شيئا ها يا رب ناشئ ناشئ يعني شيئا زائل كهو تغيو متك خير بدن ما نباهن معي ربي وناشئ ويا مركز ربي سبحانه وتعالى وحويري للذين ذكي أي اسكرك ويقصب ناطي اتقوا بقي ربي وذكبك مركز أدوك الجرودين عند ربهم ربي وذكتي وحلقوليهين وغسق ناري جنات جنوين بينيه جنات تجري أي سعطه من تحتها أي من تحت أشجارها وقصورها يعني ماركتي محلي لهذا قيله هذا يداره هذا خوستو أي سعنايا الأنهار وميالك أي سعنا جنات أي الله أكتيس كليهين مالك أيضاك خير بدل شيء زائر كأهو تغيي أدونك مرك تعصوا رب الناشئ سبحانه وتعالى إذا مرك وين وقفكم متقي النقضة هو الله سبحانه وتعالى وكبقه أدونك أو قعصده وش أو رب فرينا أو لي ماده وحو رب كريبان أو كهره سي أو أهله جنات كاس أو مارتي إلهي أهت المامي تجري من تحتها الأنهار وأهله وحال ربعينه إلهي كبق سبحانه وتعالى وين للذين ذكي بأسب ناطي وإسكله أي يعني وحيليهن اتقوا بقي وربك وذكبقي محيوغا بقين بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحو ربي فرابي لي مادين وحو ربي كريبي بي كهرب ذكاس وحي ليهين عند ربهم ربي وذأتي كليهين جنات جنوين بي أي أصبنا ذي وليهين بي ربي ليهين وتجري أي سعطة من تحتها مارت هوستي ذا الأنهار وريالك يقول قول يا رسعنا أنهار تاسي ومد الله في سورة محمد أو نوغوش يجي ورياشا استسعب وحوي سلو ربي مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى يعني أفرتاس وري أي رب الشيخ سبحانه وتعالى وحوي متك كوبات يعني بيو قمارت أنا مرن قرمينين وحلابين دور سومينين يعني عانو اسك قلقل ايو او ريال اه او مدب كودة مارت طعمي كودة يددن كودة او نمرنا اسبدلينين خمرة سافي اوه قفك او سنكو او سنكو والانينين او سنكو وريلينين قفك شارب كان او عبيان او ادو جعليه ادو معان سنيو ايا او رياشا سي كميد اهوية وحكمد او ذي ملب اه او اسك سعلا اسك قلقل ايو او صافي اوه انقشر بحندي منك اقبع نين ايا كميد اهوية وبياشا اسبو رب الناشاقي اني ذاتك مؤمنين تليهين بل اني يعني جنال كله وحالا يعني قلبي اي حتى قصر دعيسه النبي الشاقي حديث القدسي او الله كشاقي اعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يعني ساس رسول كليه الله كشاقي سبحانه وتعالى حديث القدسي وليه الدومده اذا وحان ابياريه والدومده مؤمنين تو اهل الجماعة ما لا عين رأت وحين الإل أرك ولا أذن سمعت لجنا أين المقل ولا خطر على قلب بشر بني آدم قلبيين أنا قصر دعين أي جنة إلهي كله سبحانه وتعالى أعددت لعبادي الصالحين أي سداس أشياء قوية جنات كاس أي إليهم وتجري من تحتها الأنهار وبياش هزت إذا قل قل يعني سعبا خالدين أيقو أقوى واريو فيها جنة دحل إذا أقوى واريا جنة دحل إذا أي ولنوت كجرايا كما بحان لكما سارو كما دمريان قد قوى بمايان هل كاس يقول دحجرايا ويا لا يبغون عنها حولا إن كوري التاني ملك الأوري مرنا مطل بيانويا وأزواج حوين ويليه حوين كاسو مطهرة للطهيريو لقى الطهيري وحيالها أدناس تليراد حنحنك وحيالها غجزك موسخ ذا لقى الطهيري أو أما يعني ما رأيتي حق بدن كوني جلكو ذكو سافسا أما طريع عبدالي يطلعي ذكو سافسا لقى الطهيري ويا أي الله أكتس كله سبحانه وتعالى حوين كاس يعني مارك الله طهيريو لقى طهير حيث كي أوسن حيث كد عين نفاس آنا كد عين مارك وحك لي عذارك لي نبك لأيسن كد عين بي الله أكتب كله أخلاق دولنا الله طهيريو حوين مارك تي خلق حسن له أيو رب سبحانه وتعالى أوسين يا وأخلاق دحن حنكا طريع عين كحن حنكا لقى طهيري أي إلهي أكتس كله جنة كله وأزواج دمر وحاسسة حوان بينيهم مطهرة للطهيريو وحيالا حنحن كهو لغا طهيري والرضوان الراضي أحانشو أي إليهم ومن الله ألا حقي سكاء هاتي يعني وحانو إذن أرنت سكسيوي رضوان من الله الله راضي أحانشه إيسا أي إليهم بحير شاول بكل رضا إلهي بكوي صدو الله في سورة التوبة أمه شاقي والرضوان من الله أكبر يعني الله راضي عن شيء أكبر من كل شيء شيء كست كل أيضا كويني بدنوي إن كوين تهي وحلمي له تك أهل الجنة مرك الجنة جلان أهل الجنة مرك الجنة جلان أو نعمك كست على سيو يعني وحويان يعني وح كسي ونكسن أي رب أضراء الرضا إلهية سدوا مثلا بخاري مسلم بورنا يان عن علي سعيد الخدري رضي الله عنه وحوليه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول كان وحوليه إن الله عز وجل قال لأهل الجنة الله وحوليه دفع أهل الجنة أبو حكو أرني يا أهل الجنة ومبعد ودواقية جنة دفع يديو مركاسي فيقولون لبيك ربنا وسعديك ربي واك أجيبني يا عمساسي لبان تاري مركاس وحوليه الله هل رضيتم مراد النقطتين نعمل عن إدنسية مكون راد النقطتين مكاسي وحي فيقولون وحي إليهن وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقه سابانا أراد النقطتين أدو النسيي وحاذا ذاتك هذا ذاتك وحاذا بغنه كم إذا آذان سينين أدو النسيي سابانا راد النقطتين يعني راد ما نحيويا مكاسي الله حليه أنا أعطيكم أفضل من ذلك نعم الآن إذن سيئة جنة حيثتان متكفض لبدن وكواناك بدن أيان إذن سيئة مكاسي وحيليهين يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك الشيء الآن كان كفض لبدن وابن سيئة إساهي وامحي وكفض لبدن إنه جيران بمبا حيثتان ما حيثتان أيها مكاسي الله فيقول وحقرني أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا رضحي كان دش راضي عن شهيجا بان دش نيليا أو الكتل دجينيا مرضا بنا ورجل دمنا يدين عرن ماي نعم كوين ما جرت إلهي وكان راضي النقض ولا هو عرن رح كوين لما أركويا مركاسي يعني نعم ذا كجيران ضوا هالمامي مرك تاس أركان ويا مركوا نعم وين إلهي سدا سولي ورضوان راضي عن شو أي إليهن ومن الله إلهي حق سكاها كوي والله الله بصير عليه أركوي بالعباد أدومدي سمت أركيوية يعني بصير بالعباد أدومدي سو بصير يو بنتو ده سو كور قبا وأضيهي مركاس وحو سيا قفل باب وحو مطيستي بوسينيا وحال وحو مطيستي حدو خير مطيستنا خير بوسيني سينا ضدك أهل الجنة حدي أوس عذاب مطيستنا عذاب كيساس بوسينيا ويا مركوا بصير بالعباد ويا الذين يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الذين هم كواس لصو شيغي ودكاس أهل الجنة الذين كووي مركا اسمها موصول وحن كدقنا خبر لمتدئ محذوف هم تاس دميركا أمبان متدئي كدقنينا الذين الخبر كاردينا هم ذكا مؤمنين تاء أهل الجنة هو الله سيدا أقول نعمي الذين كووي يقولون أرانيو ربنا يا ربنا ربي جنو إننا أنغو آمنا ورميني يعني آمنا بك أذنك الرميني وبكتابك كتابك أذن رميني وبنبيك نبيك أذن رميني شرع عبد أنبياء الأسر دينة أم الرمين نبي إلهي آمنا الله يو إننا أنغو آمنا ورميني إيمان كامل بأن لن يمددك يريون مرحبا إيمان لن يمد فاغفر لنا الله يو نوضاف ذنوبنا ذنوب تين نوضاف غفران الذنوب نسيه وحب نقصيسا بإيماننا بك هذه الرمين تأكل الرميني نبي هذا الرمين تأكل الرميني شرع هذا الرمين تأكل الرميني نوغد المدافة ذنوب تين النودة وقنا الله يو نغا دور ونغا إلالي عذاب النار نار تعذاب كذا نغا إلالي مرك إلهي سبحانه وتعالى أيه بريان بريان يبا إلهي كأقبلي ذنوب توذبه ربي دافي جل نبي صلى الله عليه وسلم قصي الله سبحانه وتعالى سو مجد مركا يعني وحويان قفكم مركا وحال الربا يعني آيات داس وحي حد أنك قادنين إنه بنان تهي قفك إلهي بريه إنه طاعدي صح إلهي كبريه وقد توصله طاعدة هذه خير كآت سميسي إنه إلهي قد توصله كرته مركا رب قد توصله طاعدة هذا آت سميسي خير كآت إنه إلهي بريسوت هذا إلهي وحص لغسي سيوتين محايا الهد وحي وحكو بريان بإيمانهم بالله وبرسوله وبكتابه كتابك الله رسولك سي الله رمين تيس أي رميين أي رب أقول توسلين مركوانا دكتهين توسلك مشروع أهل اللي يقانو أو دينت أو قشعي بوكرمدي هاي إن عملك هذا صالح إلهي أقول توسل شو أقول لوات عملك هذا صالح الله يعني طاعة صلاة بانتمت الإيمان بالله أو يقين بانتمت شيء بدن إخلاص السماي سي إلهي أقول توسل إله عمل كاس ونسان درت أسمي سعي سعي ويل دنتي ويل لنا تراده وشكو بناوي وحيالها القطة والصلاحة الدرء والبنان وحكم ده يعني أسماء إلهي صفات كسينا القطة والسوشة إلهي أسماء كسينا كبرس صفات كسينا القطة والسوشة هي توصل ككو بنان أهويا الله بتقول وانسا ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها إلهي أسماء الحسنى بوليه أسماء كبريا كتوغ أسماء ديسي يا الله يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا عزيز يا غفار يا قهار إلهي إنا كبري في أسماء الإساس أوليه صفات كيس أوليه إنا قفك أقول توصلها على الرباء إلى مركب مراد كي قدرت إذي له إياه متك سدحات ومارة مشروعة وصنغنا كسقناتي وحاوه بدعاء رجل صالح بدعاء شخص من يناكو دون هنو صالح حي يعني أنا غائب أهين قف ربي الدمر منكو دون هنو صالح وإله سبحانه وتعالى أوامرك سقاط الصلاح وكموغضو وحي أهو النور ووليب حدنا أنا غائب أهين وكام مقنين كل جوه دعالي سيما وقلت وصل شاء الله وقلت هذا والهبلو مارت إلهي النوبر سبحانه وتعالى هنا تراهضه إلهي نوتوك بعدي يسوي واحد كنت توصليس إلهي نوتوك إنا تراددوه توصل كاس ويمتك مشروعة لكن وحي إنتا كسوهري توصل مشروعة معها إن ماركتي قف غائبة إلهي اللوغو توصله قف بنتي إلهي اللوغو توصله ماركتي يعني حيارها صائدي بجاه فلان إيه ماركتي يعني محلي له لا بذات فلان إينا كنت توصل شاي وحن صوصه تصنع الدليل لما هيوية marka waxaan rabaa inuu qofku ku tawasulo inta sharciyada ay noo ogolaatay inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ugu tawasulo baal rabaa sida hadda aan ka arkayno bi iimaanka billahi subhanahu wa ta'ala ay ku tawasulo rabbana innana aamanna allah yaw rabbigeena yaw innana aamanna wa rumayna araku rumaynay faghfir lana no daf dhunubana dhunubtina no daf wa qina yaani dambigeena no daf wa qina naga ilaali adaban naari naarka adabkeedana الله يرنق إلالي سدى ذكيري ويان ذكى أهل الجنة إلهي وجنة سيوي الصابرين مرك الصابرين ذا وحكون نصبيننا مدحب كون نصبيننا وأمدح الصابرين أمدح الصابرين وأن أمانيا الصابرين ذاك ونوناك سنابا أمان صبري بان أمانيا صابرين تي كوي صبري أيان أمانيا وحوي وحكو صبران طاعة الإيمات كيدي كو صبران وحيك صبران وحيالا محرماتك كتبستو دلقتك ويكو صبران لأن محرماتك لفتو دصنعي مباعين مركا تتكى صابرين تا أيان أمانا يا ويان والصادقين كوا صادقين تاوه رون شاقي رون تبدا أو إيمان كو ذكر رون شاقي أقواشو ذي أفعاشو ذوحا أي سمينيان يوحا كوهب ليان ينيضو ذكر رون شاقي كوا أصبان أمانا يا والقانتين كوا خضوعي أو الله أخشع سنة مطيعين تا الله أطيعي أيان أمانا يا لأن قروض الحال إلى هذا والطاعة والخضوع على إلى هذا مرك القانتين المطيعين لله الخاضعين له هو إلهي أطيعه ورب أسكد ليه أخضعه تتكاس أيام أمانيا والمنفقين هو حوله ربحيا أيام أمانيا وجدك إلهي كبحيا ناشو رب رادك يا حوله كبحيا هو أسبان أمانيا والمستغفرين كوة دنبابك ويديستو أيان أمانيا بالأسحار وقت سحرك سحورة وقت كذا ذاتك ويديستو دنبابك الله سؤاشا كوة أسبان أمانيا ويا مركا ذاتك أسل أماني وي ذاتك أهل الجنة وهو إلهي النعمة أصوصيني وإنت أصصفاء إليه مركا والمستغفرين بالأسحار الأسحار وحال إلى هذا وجمع سحر سحرك وحال إلى هذا والوقت الذي قبل طلوع الفجر من آخر الليل هل أنت آخر كيس أنت لجاري فجر كأوسن بلا كفر أيام إلى هذا وقت السحر وقت إلى السحور توية فجر أنت صلى لين أيام إلى هذا كاس اللوجيدا مركع وقت جاس سحور وقت جيدا لجارو يعني سيع عاور مع عبادة سنين صلاة تكنين عبادة كل جرين وقت السحر تمرك إلى هذا مرك جاران أي استغفار لي ما دامه لما داف إلهي ويديستا يعني عمل كي عاور أنا يبسو جرين لما وينه salaadii iyo khayrka ugu soo jiray wax la weyn ma aha markii salaadiisii uu dhameystay waqti saxarkii la gaaray wadrigiisii iyo taajidkiisii iyo qiyaamuleelkiisii markuu dhameystay ayuu istighfaar la iimaanay ilaahi bariya subhanahu wa ta'ala sidaas loo jeeda sida allahba saxaabada uu ku amaanay kaanu qaliila min al-layli ma yahjaun wa bil ashari hum yastaghfirun hadanki ma hurdi jiray in yar ka hurdi jiray وعبادي سنجري وقت السحر كمركي لقارنا استغفار ويدي سنجري وطاس ويا يعني استغفار تاسال ويديستا محايلي عبد الله بن عمر سيدة مارت ابن أبي حاتم وكورنا ايو سنة صحيحا وكورنا ايو وحولي هي عبد الله بن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل هذين تكنجري عباده سمنجري صلاة يعني مارت وترقي سئيو تاجد في سولة إيمان جري ويا ثم يقول مركو عدالة ما يستو أيوح وليجر ويلكي سمركو الله أدلو يا نافع هل جاء سحر نافع وقتك سحر كما لقاري وهو أيوله عبد الله بن عمر وفا أيوله مركو النقض وقتك سحور كما لقاري وقت سحرك فإذا قال نعم هدو إلى هذا النافع ها وقتك سحور كما جوغ آبو هدو إلى هذا أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح عبد الله بن عمر مركز وحقابير جرى استغفاري الدعاء إنه لي ماذا وقتها سحر كوية وحير وقتها فيه ووقتها نبي الله محمد أو ناشيقي حديث مارتي متواتر أهنا أو موت المامي إنه الله سبحانه وتعالى ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا أدونك سمدي سأوسو الدقو كيف شاء صوت وناصيها قرني إنه أوسو الدقو ومركز أدومدي سأو كليهي انت يعني مارك وقتك هذين كمرك يصدح مارك هل ميل هارتو ايو الله الدومري يسوحو كله يمرك اسودك الى سماء الدنيا ايو ليه هل من سائل فاعطيه قفح ويديست مجرى انسية ساسو قرني هل من داع فاستجيب له هل من داع فاستجيب له قف بريوان اجيبه مجرى هل من مستغفر فاغفر له قف دنبداف ويديست او مارك او دنبدافا مجرى حديث كاس أساس ومارتي يعني الله وقرنا يا مرك وقت جاس كورنا دوقف إسكول ده وإسكجيفه حال ربع وقت جاس إنه قفكو برا ركسيه hurdada uu ka soo kaco allah oo weydiisto wixii khayrahood maartay adoon iyo aakharaba inuu su'aasho si ilaahay subxaanahu wa ta'aala ducadiisa iyo cibaadadiisa uu aqbalo marka habeenkaas waqtigiisa waqti saxarka ayay istighfaar iyo salaad iyo khayr la yimaadaan weeyaan شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط شهد الله الله سبحانه وتعالى وحو كم مرخاتك عي يعني هذا شهيد ذا يعني وحى الإله ذا بمعنى علم وأخبر وبين انت ومفسر انت ويكون فسران وي حي القفك الشاهد ليه شاهد مركل ليه وقف مرخاتك عي سوما شاهد بالي لوقف مرخاتية وحبو كمرخاتك عيا شاهد كمركي علماء التعريفية وحيرا الذي يعلم الشيء ويبينه طبق الشيء بقرانا ايوه هذا رئيس الشيء الذي سيقعد ايوه اي شاهد ليه هذا مرخاتك وكاوية مرك شهد الله الله هو قغاده اضيه او مارك عديه ونور رمي هو الرمي هو عدي الله أنه أن الأمر وشعنه لا إله أي لا معبود بحق أرنك إنه يهي معبود حق لعابد إنه سنجر إلا هو الله مويه يسبب مويه أحد كان إنه سنجر هذا إلهي إلهي كسوه هرتي إنه باطل تهي هم الله إنه تهي متجر لا أي ربك مرخاتك عي أو قري أو عدي أو الرمي الله سبحانه وتعالى أدومي لسو شهده وتاسويا شهد الله الله وحو عديه هو الرمي وكمر خاتك عي أنه يعني أرنكبا يعني حالك إشانكبا لا إله يعني معبود حق لغو عابد إنه سنجرين إلا هو الله أسقموه أسقم بعباده سحقه وحي الله كسوهري عباده هذا باطل وي هذا ملك عابده عباده هذا باطل وي وحك الجرم ملح وشرك وي حديئة رسول عابده حديئة نبي عابده حديئة قف صالحة عابده حديئة مدحي مدميد أد عابده هذا جمادات يدك حان يقتب ما رتوح الله مدى عابده قفك إلى ذلك إلهي كسوى هري الله أحو لها كسوك عدك للسياي فقد أشرك مع الله عبادي سنو عبادة باطلة ويا مركا الله أحو قري إنو أسلم كري عبادة لي والملائكة ملائكتين وحي قرين الله مو أحد كلاينو سن عبادة لحين وأولو العلم ذاتك علم بأصحك أهانا وحي قرين ويكمر خاتك عين الله مو أحد كلاينو سن عبادة لحين يعني ساس أي قرين ويا مرك لا إله إلا هو أي ملائكتين قرتي أحد إله كسوحري إني سنمارت عبادة لحين أدوما دانا دمانت وحي الله كسوحري إني أسجع أدوم ويهين قل باهي إلهي سبحانه وتعالى هذا أي مارك الرب أوكري ملائكتين أيقرتي ماركتي يعني محالي لهذا أولو العلمين أيقرين حيرين إلهي أو يعني واحد يهي قرآن كان أسأل أسود جيه الله قرآن كان بدون النوبة شهادة شهادة لسانا أغفرة لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمك والملائكة والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا في سورة النساء أي رب لي لكن الله يشهد بما أنزل إليك وهو إله الأسود الجي وأليه كوسود الجي أي كم مرخاتك على القرآن كان إنه يعني أنزله بعلمه إنه كوسود الجي وتاسويا ملائكتين ومرخاتك عين قل العلم يذكر أهل العلم قاهانا وحي كم مرخاتك عين أنه لا إله إلا هو اللهم وي إلهك لأنه سنجري أي كم مرخاتك عين كلي إنه عبادة لي مركة شهادة الملائكة هي شهادة المؤمنين علماء الحكومة سنة على القرار ويقرينها لوجيها ملائكتي هي ذاتك مارك وهل العلم قال هذا وهي قريان الله إنه مارك كله يهبه قريان ويا مارك ابن كثير مركو عايدة كهبلي وحوليه ثم قرن يعني شهادة ملائكته يعني بشهادة ملائكته وأولو العلم ثم قرن شهادة ملائكته وأولي العلم بشهادته وهذه خصوصية عظيمة للعلماء في هذا المقام هذا الكاس الأرمية يعني حولي الله حول حريري شهادتي سي ملائكة شهادتي هي ضد أهل العلم قاعها مخاتك عوذي قرار كودي أيو شهادة يسي لحريرية مخاتكعي الله بلا لحريرية هاسنا وحبة سنيسة شيء أي قوني أليهين وآدو سرريو ذاتك أهل العلم قام مقام كورين وآدي آدو سرريو أي كنت سنيسة بولي مركة شهادة إلهي وحكوه المجد قل أي شيء أكبر شهادة قل الله الله هو أكبر شهيد سقويا قائما بالقسط مركة قائما وحالينينا لفظ الله ذاس أمار اسم كإلهي أيانا كحالين الناوية مركة شهد الله أنه لا إله إلا هو له الله مركاتك على حال كونه قائما الله أتاقن أوياه بالقسط عدل أتاقن الله يعني سقو أمد يعني عدل أتاقن في جميع أموره أرميسو دم عدالتك سمي وأن عادل وي عدل أتاقن في جميع أموره في أحكامه وشرعه فيما يأمر وينهى كل إله سبحانه وتعالى عدل كتابينه قائما بالقسط لا إله أي لا معبود بحق معبود حق لعابدان مجر إلا هو الله موية أحد كالعبادية أي حقها لما أركوية وقاطب عبادية إلهي تيسك صهرتي الله سؤال عزيز الذي أمر في سوقان بيهوي ولا يرام جنابه عظمة وكبرياء يعني أنا مرنا مارتي يعني وين كيسة هي كبرياء كيسة أن عد مارتهم قريان كرتئين انجل الحكيم قال لي حكمة ويور يعني حكمة لي في أفعاله وأقواله وشرعه أي حكمة لي قدر كيس وحجديني أي حكمة لي هاي ويا إن الدين دينك و دينك صهري وحق أسنجي عند الله ألا أكتي دينها الإسلام إسلام كويا يعني الدين الذي لا دين له سواه دينك صهري أوسن أسقنين ودين الحق ودين الإسلام كويا الإسلام إسلام كاسوي دينك صهرته ربي أقبل يدينها وأقبل يمجره إسلام كاسا الدين كإلهي دينها وأقبله عند الله مقبول كه وإسلام لمذوية إسلام كنا وحل إلى هذا الانقياد لله وحده ظاهرا وباطنا الله له قان سمو كلي ظاهر رحام يقول هذا الله كلي يده قان ستعيا لي هذا وين وحو الجدائين أدوه قان ستعيا بما شرعه على ألسنة رسوله وحو رب الجدائين أدوه قان ستعيا رسوشي سعربي ذو ذلو كجدائي مركا إن الدين دينك تبطئ حقا عند الله ألا أكتي ودينك لو إلهي وأقبل أي أسنجر الإسلام وإسلام كأويا دينك إسلامك أي دينك حقا وصاحبك إذا أنفع يا ملكو دينك لكتو في الدنيا والآخرة ودينك إسلام كأويا وحي تصلها علي دين صاحبك إذا أنفع يسمعها هويا بحي الدينين كوريين كله دين إسلام أحي إسلام كامركا نبي الله محمد أو ليمن وحلقوس أروري دينه هرودا بحلقوس أروري إد الله عدي دين تنوي الله محمد أنا الرومينينا دين صح ما هي ستوية دين صح ما هي ستوية مركا عند الله الإسلام دين كمقبول كإلهي أكتي سلا أقبله وكاس ويان ودين كإسلام نمدي سوى سعوتي أو رسوش أسوى ديبي والنبي الله محمد لقو ختمي صلوات الله وسلامه عليه وحي كسوها حريقفك الدين ودونك لقما أقبلي سلو الله بأران دولا نركض في سورة آل عمران ومن يبتغي غير الإسلام دينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قفك دين الإسلام كم مدعنا حين دين أرسل دين كبكتاي فلن يقبل منه لقما أقبلي وهو في الآخرة من الخاسرين آخرنا ذاتك خساري بكم من نقونا ياويا مركا يعني وحويان دين إلهي أكتيس لا أقبليه ومقبول مجرى إلا دين الإسلام كموي وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم وما اختلف اسم خلاق الذين كوي أوتوا العلم أوتوا الكتاب كتاب كالسيء واليهود والنصارى يهود ونصارى دي بلوجين إلا من بعد ما جاءهم مركا وقوي مد بديت موي مركا اسمائنا الخلاف العلم علم قوي مد يقين في أي هلا حجل لغوغي مركا كدب الخلافين قهر اسمائنا الخلاف ما حسكو خلافين شبهة جرت اسكما خلاف شبهة جرت درتي اسكما خلاف الله بعد يوحي بغيا لأجل بغي ظلم يحسد وبينهم كائن بينهم يعني اتحدوا لا هذا كائنا بينهم حسد يمارتي ظلم اتحدوا لا هذا أي اسكو خلافين والرياسة دون مرح تنمى الدون الدنيا جعيل يوحل منه باسكو خلافين مرك اختلاف كان إلهي أو شهدين أو أهل كتاب اسكو خلافين محل وجيدا علماء الحيليهم وحسكو خلافين قاركود في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم خلافين الدينين نبي الله محمد إنه النبي يهي ورسول إلهي أصادر سبيا أيغو كتبتو دي تحضو دي كؤك وأركي ياهي وحمارت كقر النعتي يسي التلمامي أولا أي كقر أنت كتبتو ذا أي خلاف كاس اللي ما دين اسكو خلافين ويا علماء قال وحيليه ما اختلاف كاني وفي ذات بينهم تحضو ذويا وأيغي با يهودنا أيغو أي أكتهي كتابك إلهي أصادر جيه إنجيلا إنو حقيها أي قرنيا أي ديدين نصارنا كتاب في التوراة حيو إنه الله صلى الله عليه وسلم أجيهم أي ديدين مرك اللي بدوا ذو اختلاف وواحد أحد ذكر عيب إليهم مرك وما اختلاف اسم خلاف واسم ديدين الذين أوتوا الكتاب كوي كتاب تلسية إلا من بعد ما جاءهم مركوا إيه مدى بديد موية العلم علم إذا مركوا إيه مدى بديد بيس خلافين بغيا بينهم اسم خلافين حير وصامرني في سورة البغرة أيها كصامرني يهود أورانيسو وقالت اليهود ليست النصارى على شيء نصارى إليه وقالت النصارى ليست اليهود على شيء بدمت لك روح دينه هيستان ماركو ودينت ضوابط إليهن وصارق نيويا ما اختلاف كاس وحسد يظلم أي قد أحد ذا هذا ويا ومن يكفر قفك قالوبه بآيات الله الله آياته سقفك كفريا آيات إله أسودجي كتبتي سأكسودجي أو تصنعه على أن الدين عند الله الإسلام دينك ضبط إلهي أكتس الدينك إنه إسلامك آياتك تصنعه قفك كوكالوبا فإن الله أغلق سريع الحساب حسابك يسمده دقدق بني يعوي يعني عقابك يسمده دقدق بني يعوي أي اللوجي هذا مرك فإن الله سريع الحساب وحال إله ذا وقائم مقام الجواب الشرطي جواب شرطك أو منطا اسم شرطك جواب تهدي لها كان دعيسا مركو حاضر إن ضمير لقدقه لكن ولا ظاهريه وفإنه لما أرن ماشي لقدقه فإنه ماشي لقدقه بل لفظ الجلالي ظاهر اسم كلا كينو ليري فإن الله بليه علماء وحي إليه يعني والإظهار في قوله فإن الله مع كونه مقام الإضمار أيضا إن ضمير لقدقه أي أحيد بوس كيسا موجن فلموجيه وحيث السنة يساب إليهم للتهويل عليهم والتهديد لهم يعني شو كان يكر سيدا سكو فسرية في كتاب فتح الغدير أي لا يهي وتهويل أرنكو إنه وين يهي تبك وحا أي قلان لم بقى قلان وين يهي لتصين أيه تهديد لهديد أيه أي أرنتها سلو جيرا فإن الله صريع الحساب وقال إنه إلهي يهي ما رتمد حساب كيسي عقاب كيسي ودقدق بدن يهي سلا أقاذ مركم عليه ذو حوي وإذن أبال مريني وإن إذن عقابي وكفر جينا الآيات لأكو كفر سيبو إنكو عقابي فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبع فإن حاجوك هذي كل الضوضان نبي الله محمد حي رسول الله وقتها كسو هبليني إلى أول كذا إلى سديتني طور أيرود أنك جارنا وفدي نصارى النجران اليمن نصارى اليمن والنجران نبي قوتي من مجال اللي يراهضه مدينة قوتي من شواركي النقاش كده حمري بالجهد لي مرك كواس دوده ودي بالجهد لي ليه فإن حاجوك هذا الكرة دودا أما يهود هن نقدن أما نصارى هن نقدن هذه هذا الكرة دودا محيك قولة دودية توحيدك إلهي بقولة دودية دينك بقولة دودية مركا حجبك أكتد بديد مركا بعد إقامة الحجة عليهم أي يعني وحي لي ما دين شبه باطلة أقوال محرفة أولا تحريفية بين الله إيمانيا حتى أرقاس قولة دودان فقل وحقنا النبي الله محمد أسلمت وان هقان سمي أسلمت وان هقانيي وجهي أنيق وجهي لله إله بانه قامي يعني الله بان اسكوه قام اسكوه بيبي سلاسده يعني هذا أسلمت وجهي وحلوجه أخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له. الله بان عبادتي أبرح تري قد أن لو ذا جناينا لما أركو الله بان روحه بقال سمو اسكو دي بيويا كله بان عابدية وحن آمين إنه سشريك لحين إنه سنولد لحين إنه سنوالد لحين إنه سنصاحب لحين هوان منا لحين أيا قرية ويا مك عبادتي لله بان اسكو دي بيويا يعني صداس ويا. ومن اتبعني ذكى أنك إراعينا سبق لاتو حويان أيجنا أسلموا دينهم لأسلموا وجوههم لله عز وجل إلهي بوجيهه ذي عباده أصفيه لن أبرح تراويا مركا. ومن اتبعا أسلمت رسفعلك يذكو عصنطاي أسلمت رسفعلك دميرك ومارقي يعني متصل كهوطارة أيان. ومن اتبعني نكو عصيناويا ذكى أنك إراعينا أسلموا وجوههم لله وجيهه ذي عباده ذي أي ربي أصافيه لن أبرح ترين وتاويا سيد الله مارتي يعني مارت في سورة يوسف وكليها مركو النبي صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سوء مجد أني يفتك الرعاية مؤمنين تأها الله بان مارتي يعني على بصيرة بان تتكويرنا علم كركي أنه غبنه وعلم له أيان ذاتك أغيرنا الشيء أغيرنا الأغنائي والعلم أولا أنها ذاتك خير أغيرنا ويا مركا. ومن اتبع الواضح مؤمنين تألو جيدا وقل وحاترا مركا النبي الله محمد للذين ذاتك وحاكوترا هذا أوتوا الكتاب كتاب كلسيين اليهود والنصارى والأميين كوا أميين تلي إلى هذا وآنا كتاب كلسيين الأميين وحال إلى هذا يعني الذين لا كتاب لهم تلك عن كتاب كله سود الجن سيدة مشركين تي عربت وكريم وحي لم يدع أي أميين لإذان كوا أميين تاهم كتاب كله سود الجن يكوا كتاب كله سود الجيبة وحد كتر هذا أأسلمتم ما إسلامتين أي اللوجيبة أأسلمتم ما إسلامتين مالك استفهام كانوا حالي لهذا استفهام تقريري لإذان يتضمن الأمر واستفهام تقريري ولا قرية لكن أمر كل مني والأمر يعني هذا أسلم أبيلوك للمتا أأسلمتم ما إسلامتين بمعنى إسلام أوكلا تبوية ذات اللوجين إسلام بالله أمر كجروية ما إسديبتين الرب مؤهو قاسمتين إسديب أو إله أهو قاسمة يعني معنى ابن جرير الطبري وغيره بويكوفة سريا أأسلمتم إلا يراهذو بمعنى يعني استفهام تقريري يتضمن الأمر إلا يراهذو بمعنى أسلموا أوكلوه اسبيبوا إلهوه قال سمع تاسوكر إن لو جيدوا أي كفة سرية فإن أسلموا هذي إسلامان أو أي إلهي سبحانه وتعالى عبادوا أبر احتران أو دينك إسلام كأي قاتان فقد اهتدوا ذاتك سويهنونين بعد ذي بيكبحين خرجوا من الضلالة وأخذوا الهداية هنون كينا وين قاتلنا نفتي الإساس نفتي ودي سلاسة قوان فعين ويا هذي اي قاتان وخيروا ايه نفتي ودي افعل باقي بي كبحين لكن وحي عليك قوة ريان اما الله قوة ريان من مجلته اذا يدو داس ايه قوان بي افعل ويا وان تولوا هذي جيستان او يعني اي كجيستان عن قبول الحق حق اني قاتان هذي دينة اسلام اني قاتان هذي كجيستان فإنما عليك أديك الدش على وحى أرقم أه لو محمد البلاغ جارسين أم بعد دش هذا إن الجارسي سحق وشكته توبة كسارا لكن قلبك إيمان وجلسه أديك أو مؤمنين كدلتوه عنه نساء وحكسارا معه حكسارا كنية إن الحق هو عبيسه مركو حبه الصخود من وين موجود لست عليه بمسيطر أديك متى واللسيد أوردك مريه ما خص بكرتيد وياه مركو فإنما عليك البلاغ فإنما عليك دش هذا وحاء أه البلاغ جارسين أي أهو إن حجتك أكتف إقامة الحجة عليهم تعم بعد دش هذا إن حجتك أكتف بعد دش هذا أول والله أله بصير أله أركوي بالعباد أدوما أله أركيوي معناه وحوي الله هو بصير عليم وأبيه بمن يستحق الهداية ممن يستحق الضلال أفك هنوك متيستي أي رب أبيه قفك بالله متيستيب وكأغيه وقرم ياويا مركا الله سبحانه وتعالى وحويان وبصير بالعباد. ابن كثير مركو آيات تفسيره رحمه الله وحوليه هذه الآية وأمثالها آيات عن يوحى لمدكئه وحليه هو من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق وحوي وآيضها آدي آدلالته وعطهي أي أيضا كمتاي تصنع النبي الله محمد صدرستي صدق الله صدري إني عام تهيو تدق أطن الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم من دينه ضرورة سنة دين تيسة ضرورة عن لغو أقيل وقرنا أيوه oo ay ku tustay hal aayad ka aayada ka badan aayada badan ay kaga hadleen xadiis fara badan ay kaga hadashay nabiga risaaladiisa risaala caamka oo dadka oo dhanba loo soo diray waxa ay ilaahay quraanka ku oranay qul ya ayyuhan naasu inni rasuulullaahi ilaykum jami'a rasuul aniga ilaahay ila yeeso kiin diray baanahay ana lay soo diray dhammaantiin dadka oo dhanba loo soo diray nabiga kaleey salaatu wasalaam waxa la mid ah aayada kale tabaaraka alladhi nazzala al-furqana 'ala 'abdi ليكون للعالمين نذيرا عالمين تطلنوا نذيروا نغضوا أي الله صدر ذاتك ودقوا أي جني إنسب الله صدر النبي عليه الصلاة والسلام حديث إمام مسلم في صحيح يقول جرى أي مارك الشيخ سيدري سنية بسندي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي أنه حوليه عليه الصلاة والسلام يعني الرسالة ليس عموم لماذا يدبركوا النبي الكور رمي وحول والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار يعني نبي محويري قال لي النفط إذا إقعنت سكوجك تنقل دارتي قف أمد عن كمده أنه إمام مقلو أما يهودي أما يعيق حتى مسوقان يهود هم نقضو نصراني هم نقضو ومركا بنتو أسقوانا أنه الرومينين وحل إرسو درئان رومينين إلا حضور بنتو كان من أهل النار يعني ما رقي مرحب النبي الله صادر عليه الصلاة والسلام تتكى في مركة أنا الرومين نبي الله محمد نمجع يسمق لي رقوشي الله صادرين أنا انكادرين حضي كفر قد انتان وحوى يذكى أهل النار كذلك مدين سنة رسول كنا شيخ صلوات الله وسلامه عليه مركة نبي رسالة ليس ورسالة عامة حديث إمام أحمد إمام مسلم ورنا يان نبي أبو موسى الأشعري يصحابه بدلنا إيوريان وحو رسولك يربعثت إلى الأحمر والأسود متك ذاتك قد قدودان يقوع مدمدوبة وقال ليس ودريبه يريه يعني ذاتك سنة عشره وأمده إذن ويان وحو ليه حديثي كراءة قرن إسان إساقنا يعني مارتي مخاريه غير كسب إيورينا يان حديث جابر بن عبد الله وحكم إذا يعطيت خمسا لم يعطق أحد من الأنبياء قبلي شن شيء أمليه كلا الله سين عن بيدي له الرئيسي بأنه الإيسي بحكم ذها وحوير وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة نبي عن بيدي له الرئيسي نبي كستابة تدكي سبوني هان لو قسوا دير جري لكن أنه تدكو إذن أيال إيسو دريبو يري ما أرد رسولك عليه الصلاة والسلام مكر سعادة النبي إنه عام تهي أي آيات لك قادنا يولو دليشنا يويا إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس وبشرهم بعذاب أليم إن الذين قوي يكفرون قالوبي بآيات الله إله آيريس قالوبي الله آيريس ذكا كفرنا يعني ذكا الدين يا لوجه ذا قرآنك واليهود والنصارى والمشركون كلهم يعني عزي دي دوي كو قالوا بي بآيات الله لا يعيدين سبو كفرنا ودينيون أقبليني ولما حدنا ويقتلون الدلي النبيين النبياشي الدلي بغير حق حق الآن لكو الدلي يعني بغير حق تنوحي إليهن مفسرين تو رسول دلتانكي سحق من نغضو نبي عنجد النبي دلتانكي حق من نغضو لكن وحلو جدا بغير حق لوليه وفي اعتقادهم أيضا أيضا لفتوا دوي أغيين أنا أقدركوا دلايا أنبياء أي دلايا ويهود أنبياء اللينجر ربنا إسرائيل أنبياء اللينجر نبي الله زكريا بي دلين ويوكيس نبي الله يحيى بي دلين مكة يعني أنبياء اللينجر وإن أغيين في اعتقادهم أنا أقدركوا دلايا مكة يعني في اعتقادهم الله يحب ضياوية ويقتلون الدلايا النبيين النبياش الدلايا بغير حق الحق الآن نكو الدلايا ويقتلون الدليو الذين تدكي الدليو يأمرون فري بالقسط عدلية عبارة تدكي أمري وتدكي الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر تدكي معروف كتدكي فرع ودعاء خير كتدكي أشيب منكر كتدكي كريب يعني دتك دتك لين يو دتك أم علم جاها منكر كريبي معروف كدتك فري علماء دي بين لين علماء دي بين شو الأنبياء قد لينا علماء قد لي دتك نوع عاسي فبشرهم وبشارة النبي الله محمد بعذاب عذاب وبشارة عذاب أليم يا أليم ندو حنوجيا بعذاب عذاب وبشارة عذاب كسو أليم ندو حنوجيا يعني عذاب مؤلم هو حنوجيا وبشارة إلهي لي سبحانه وتعالى وعذاب مهينون مركب فبشرهم بعذاب أليم إن الذين لا خبر كيده الكسر ذي نوية مركب ذاتك أنبياء إلهي الدراء وذاتك ذاتك أبو مارة الشرق بدنوية سيدو النبي جنب عليه الصلاة والسلام حديث حسن أنه أبو شهدي وحوير ذاتك أبو عذاب تقول وذاتك أسو أشد الناس عذابا يوم القيامة ما لنت قيامها ذاتك أبو عذاب تقول وحوية يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبيا قف النبي الدلي أما النبي الدلي لفتيسة نبي بأسجي الدلي وكفر بوكود الله النبي يحرطره كود لماي وكفر بوكود انت جعل نبي بوكود انت أما النبي بوكود الله إستجي لفتيسة أسجي النبي الدلي وأشد الناس عذابا يوم القيامة عذابك كوثر ما شعبدا كواس أي رب سبحانه النبي عليه الصلاة والسلام وكل شيء بيوية أولئك الدكات آيات إلهي كفرني أنبياء الدليل ذاتك أهل العلم لأها دليله ومارتي أما خير كي عدمك ذاتك فري وراك ذاتك أشيبه دليله الذين كويوين حبطت أعمالهم أعماشون أي برتي حبطت أي برتي أعمالهم وحي سميستان في الدنيا أدونك نحن سيكبري عمل كي خير أمالين أيب حيوه يستنين وخير سمين أيب يعني بر الوالدين كي إحسان كي ذاتك فقراء لمساكين تلو سمي إغاثة المنهوف كي تقف كي تلاقى اسمه لو قرقاره وحي أي سميني عمل كاتي أو خير أي كرجيني أدونك وكبري تحديث وحكا سوقات ملو والآخرة آخرة وكبري ثوابكه لما يان لقم ثوابين أيوه مدام إلهي بأدونك ونكو أقبل آخر عمل كذا لما يان بكا قف كاتي آيات إلهي كفريي وقال نملتكي عمل أدونك كسا ما يستاهي حوية يعني عمل كيس أدونك وراجع هم أوسمي أدونكم بكثري آخره اللي ماي ماك إلهي كما أقبلي الله قد جزين ماي ما أنت آخر آخروي أدونك أنا عمل الله كما أقبلي سنة إلهي بلي وقدمنا إلى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا كعبان قدق نبال بور لصير أوكلا أيان كي النوية وما لهم أمراء نصقناني من ناصرينك وأقر قاره وإلهي على كيس أقر قاره ما أي لها ولذلك آية باسوح إليه وقد دلت هذه الآية مفسرين تقرنيا على عظم ذنب قاتل من يأمر بالمعروف ذاتك معروف كذاتك فراء قفك الدلاء منكر كذاتك كرب قفك الدلاء ذنب يسو وين كي سمعت السميسة لأنه قرن ذلك بالكفر بالله تعالى وقتل الأنبياء الله أو آيات كيسي إلغو كفريه iyo anbiyaadii oo la dilay baa la xiriiriyay marka dambigiisa qofkaas alladina yaqtuluna yaani alladina yaani way yaqtuluna alladina yamuruna an-nas bil-qist wa yaqtuluna alladina yamuruna bil-qist min an-nas dadkaas dadka yaani maaragtay du'aada ah ahlu khayrka ah munkarka dadka ka reebo macruufka fara dadka dilahi dambigoodu inuu weyn yahay أي تسنى سمحي الكفر بالله بل لحريرية يقتل الأنبياء بل لحريرية ويا ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم هم معرضون ألم ترى ما أركت نبي الله محمد إلى الذين قوي ما أركت أوتوا لسيي نصيبا قيب من الكتاب كتاب حديث اللغتي يعني ذلك إلهي وكتاب السيي وهل كتاب كيه ويهودي بلوجيدا او الهي نصيب كسيو كتاب التوراة او سيي وحلوجيدا واحبار اليهود يهود علماء دي بلوجيدا كواس ما عرق تابا لي رؤية هل كانوا رؤية بصرية يعني ما عرق وقف كستقر رؤية كان صحبه عرق كان صحبه يكسو روضو ايال لقول احمد ياوي ألم ترى ما عرق تابا إلى الذين كوي ما عرق تابا اوتوا لسي نصيبا قيب من الكتاب كتاب كمدسيه وكتاب التوراه نصيب الهي وكسيه يعني علماء وكذا اي فاهمين وحققتين كواسو يدعون الله يريو الى كتاب الله إلهي كتابك سلوه ييري محلوه ييري ليحكم إنو حكمه كتابك بينهم دحلوه إنو كالسارة إنو كالحكمية اللوه ييري كواس بل ما أعرف هذا ليه حالكو ذا لي أبوي ثم ملك كتابك إلهي اللوه ييري بدي يتولى فريق قيب جيسنيسو ومنهم أيها الكمدة حق هذا شديسي حكمك أو إلهي معرفي تحدد أو حكمي أي كجي سنيا وهم والحالهم أيهما معرضون كوجه سنيا أيهين أي كوجه سنيا أي معرفي يعني أو كجي سنيا عن اتباع الحق قرآنك كتاب كودي العدي أي كجي سنيا مرك كتاب كان لو يريو يدعون إلى كتاب الله كتاب الله داسي كتاب كان لو جيدا مفسرين طلبا معنا بوي كشيغا كتاب التوراة باللوجي ذا واليرانا وحكروا إلى كتاب القرآن كان لوجي ذا يدعون إلى كتاب الله كتاب كان كالي قاتو قرآن كي كلك محايد كلا سارو مركي اللي يرانا وكي جيساني واسكذي تبيا أما كتاب كود التوراة اللو عليو أيضا علماء ذا ويشيغان مركي التوراة لجبقو وحين نقول إيسا قصري النبي الله محمد يهود إسوة تحاكمتي وسو حكم دونتي لبس يهودي كمدا ونكح صومري أي سو زينيستي من الناس يهودا سو زينيستي مركز كل زينيستين في دحلو نسخ خلافين مركز دبابة وحي إلى ذين بوأي النبي محمد أمر حكم تجنو الحكم نبي الله محمد أمر تجنو نبي الله نبي مركز وي مادين أي أسرة حكم تمام أيو يعني ماركتي وحو نبي حكومي إلا بدا قفل الرجمية وبقى حنو قدلو أيو نبي حكومي عليه الصلاة والسلام مكاتي الديدين مكاتي وحكوه الأهلين إنا لا نجد في كتابنا إلا التحميم يعني وجه لأن كتاب كان التوراة وحن كل لينا وحن لدى التحميم وجه وقفك لما دوضي إيه مارت وجه قال لما دوضيني مركو زينيستو دمير بالساري ولا سي جيديني مكاتا مقالة لقوة رجل عليه وحسن نقارنا بيديه لكن كتاب كان التوراة كما قرنا هل الجلدات كان هل الرجمي كما قرنا مكاتا فجيء بالتوراة كتاب التوراة كان أبو يرلمي والله كين مركاتا كتابك الأخرين نبي عبد الله بن السلام يرد توراة يقانا لجوغي ولو قدر عبرقا أخرنا مارت ايكو قرنتها التوراة يقانا ايه كمدها مركا ايد اللي سوق قارم ايش اكو قرنت دي قعنت سهرين عبد الله السلام وحيرك قاضي قعنت قعنت يالقى قاضي وحاكو قرن رجم ايه ماش اكو قرن توراة ايكو قرنتها مركاتا نبي ان امري لقد يدوال الرجمين انك ناكتب والرجمين حكم كيبا نقفل ايه يهود والاسلامين مركز كعراضين مركز أيضا لقول الدين يا لليه ألم تر إلى الذين أوتوا النصيب من الكتاب يدعون إلى كتاب الله كتاب إلهي مركز كتاب التوراة اللوجيدة ليحكم بينهم إلو كالساره ثم إلا القرآن كانوا يكون قرية رجمي كتاب القرآن كانوا يسوق لك ويكوت الله إلا إلا رجمين أيه ثم انت الدبذين يتولى فريق قيب جيسني أو منهم أيها الكاملة وهم أيها معرضون قوة جيسنية ذلك بأنهم قالوا ذلك أرنكاس أو أه يعني وحا لو جيدا إشارة وحا لو علمية إعراضك يتولي قوي جيس الشلاس أي جيستين وحقك جيستين ثابت أرنس قوي بأنهم قالوا أي بسبب قولهم هذا الكود سببت أي رحلين لن تمسنا نتابا ميسو النار النار نمتابا ميسو إلا أياما معلماء معدودات لتريي مويه معلماء كلا نما تابان إيسو لكن إعراض كان هنا الدين تأقبل وايا كتابك إلهي حكم كيسي كجيستان وحكا يعني الأماني الباطلة أو أيو يدي دينيهم دينا أو أي قبين نفتد أغشكايا نفتد أغشكايا أي مارتي أرنتا ست سنة تبالي أرنتا ست صدقتي ويا حيرا دين لن تمثنا نتابان ميسو النار النار نما تابان إيسو إلا أياما معلماء معدودات لتريي مويه معلماها معدودات كان هو سامرنا أيضا في سورة البقرة أيها سامرنا وأيام عبادتهم العجلة معلمه أن معرفة الدبقة عابدني مويه وأفرتن كي معلماء مركا النار مباركين هدارنا يهودي بيلا مركا سبب كاس دا مركا غرور كاس كجيرو أيها كاني إني حق أقبل ويا وغرهم وحا كريي في دينهم دين تولو وحا كريي كريي يا دين تاني قاتان يكون بقمان سليت أو قاتان وحكور استادي ما شيء بكذي كانوا أي أحد يقترون كوبين أبورته بين أبورت كودي إيه مارتي وحيالي أماني باطل كعيد شيء جرين خاص أيات كذي سي ودين تودي صحيح عين قاتن كورستك تودي ذي حير الحديجرين لنا الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس أما دارت آخر إسكال جنة أما إسكال إسكال الله مجلته وحديجرين لا يدخل الجنة إلا من كان هودا من أحد يهود أين جنة ما بقدر يبيجرين أما يخليه قليل وحي أورنجرين نحن شعب الله المختار ذكى إلهي أو دور طيبانا وحي أورنجرين نحن أبناء الله وأحباؤه الله إن ما بيسيكوه جعلابانا وحي على خرور كاس أي دين تودكو كذية وحقين الرعان كل استعجبوا الله لي فكيف يكون حالهم حالكو دسيبوا النقم إذا جمعناهم هدان كل منه ليوم أي في يوم لم تبمعنا فيه هو ما لن تحدث هدان كل منه ما لن يكون لا ريب شكي فيه تحدث أسو كسبني وما لن ما لن تقياما هدان كل منه سيبوا حالكو ذو النقم يعني ما لن تاس ذكي إلهي سبحانه وتعالى كبين أبورتي رسوشي سبيني أنبيدي الدلي مارت علمدي ذات خيرك معروف كفري إلاي ذات كاسي ما لن تاس إلهي يدوك رؤوس وكل مية أو ويديو سيبو حالكو ذن نقل أو وفيت لو أوفيو يعني لو أوفيو كل نفس نفكست كل جيد ما كسبت وحي كسبتي لو أوفيو يعني وفيت كل نفس جزاء ما كسبت وهي إضافة ما يستعطن إليهم جزاء ما كسبت وحي كسبتي أمام كيدين نصيه يعني سيبوا حالكو ذو النقونا يهوية وهم والحال هم أيهنا لا يظلمون أنا لذلمين منه يعني زيادة عذاب عذاب كودين لو كردين أن لغو ظلمين محايلة انت ذنب قولي أهاكري إن لغو قادر الرباية هذه لو كرديو ظلم بو النقونا إيه يعني إن أنا لغو سمين يعني نقص ثوابهم وحي إليه ما دينينا لقى بخسنين ولقى بلسقامينين مركا أرن كاسي فكيف يكون حالهم وسو أرن آدو أبق معها عذاب إلهي وين أين لكل ما ين أين الله عادل إيمان تهو إيمان يؤسر ظلمين أينين وحنا لقى بلسقامينين وحنا لهو كربين أينين مركا سيبو حال كود النقل يعدد معذرين وماشي كوها لاكسنا أين نقل أيها ويا الله سبحانه وتعالى